في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. دخان سجائر، سلوى بدران. تنظر لي أمي من شباك المطبخ، يملأ وجهها الذي فقد استدارته منذ زمن النافذة العريضة، يداها مثقلتان برغوة كثيفة، تغمر المياه يديها اللتين نفرت عروقهما. أفهم نظرتها لي، فأمتص آخر نفس من السيجارة التي كادت تحرق أصابعي. أصرعها بقوة تحت حذائي، أخفيها بين ثلة من النباتات والزهور الملونة المستلقية في دعة على جانبي سلالم الفيلا، في المكان نفسه الذي كانت تطأه قدمي منذ سنوات طويلة مضت. كنت أفرح حين تأخذني معها، تسحبني من ذراعي وتتشبث به مثلما تتشبث بالشنطة البلاستيكية القديمة التي تطوي داخلها جلبابها المهترئ الذي ترتديه أثناء عملها هناك. تتأبطها بحرص وتشدني معها فوق سلالم الأتوبيس المندفع بحذر لأتعلق بذراعها. كانت تفسر تشبثي بالذهاب معها ربما بشهية الكبيرة لذلك الطبق الذي كانوا يضعونه أمامي مملوءاً لآخره بطعام يومهم السابق، بعض لحوم فقدت مرونتها أو قطع من البيتزا التصقت كتل الجبن التي تجمدت على سطحها بخبزها ولم يتبقى منها سوى طعم الصلصة المتبلة في المنتصف. لم تكن تفهم حماستي في حمل إناء الماء لأناوله لها واندفاعي معها من غرفة لأخرى، ولم تفهم شهامتي المبكرة حينما كنت أحمل عنها السجاد الثقيل أرفعه بيد واحدة وأداري وجهي عنهم حتى لا يروا عروق وجهي النافرة والحمرة وحبات العرق التي تغمر وجهي، فقط أدعهم يرون جسارة ابن الثالثة عشر المبكرة. ويغمرني الفرح حينما كانوا يغمرونني بكلمات الثناء والابتسامات المشجعة، لكنني لم أكن أرى سوى ابتسامتها هي وحدها. كانت ملامح الصبيانية وجسدي الضئيل يؤهلانني لتلك المهمة، فلم يشك في أحد ولم يمنعني أحد من دخول حجرات بيتهم والوقوف طويلا أمام باب حجرتها هي بالتحديد، وكأنني أقف أمام قدس الأقداس. أتأمل عرائسها التي تنام في خدرها، أقف أمام رفوفها الممتلئة عن آخرها بألعابها، أمام مكتبها الذي يعج بكتب دراستها وكراريسها الأنيقة. أتنسم رائحتها التي تسكن المكان بكل تفاصيله، أتأمل فراشها الذي رتبته أمي بيديها وأراحت وسادتها الحريرية فوقه. أكوم كل التفاصيل في مخيلتي لأستعيدها وحدي في الليل حين تهدأ أصوات إخوتي الثلاثة الذين يتكومون إلى جواري على السرير ويضربون أحلامي بأقدامهم الصغيرة، أسمع صوت هدهدة أمي لأختي الصغيرة التي لا تدع لها فرصة للنوم لتريح جسدها الذي لا يهدأ طوال النهار من التعب. أسمع شخير أبي الذي يخترق الحائط الرقيق الذي يفصل حجرتي شقتنا الوحيدتين. أسمع أصوات حارتنا المتداخلة التي لا تهدأ حتى انبلاج الفجر. أكور كل تفاصيل النهار، ملامحها الرقيقة، عينيها المتقدتين بالفرح. حين تسألني عن دراستي وسنوات عمرنا المتقاربة وهي تحمل كوبها الخاص الذي يتصاعد منه البخار، أحمل كل تفاصيلها لفراشي في المساء، أغدق عليها من مشاعر الدافئة، أسميها عروس أحلامي. أرى وجهها كل يوم متعلقا بطرف النجمة التي أراها من نافذة حجرتنا المفتوحة على السماء دائما. تلقي بي أمي من علن حين تفهم، فلا تدعني أتعلق بذراعها مرة أخرى، تتركني بالبيت حتى أهتم بشؤون إخوتي وأختي الصغيرة التي لا تكف عن البكاء. تحكي لي الحكايات الكثيرة عن أناس تعلقوا بعروس البحور فأخذتهم النداهة للسراب وفقدوا حياتهم للأبد، تعود لتغمز لي بعينها التي صارت ترى الأشياء أقل وضوحا، ترفع يدها لتربت على كتفي الذي فاق كتفها طولا، تبتسم تشير لابنة خالتي وهي تقبل نحونا لتسأل أمي إن كانت بحاجة لمساعدة ما، وتسقط نظراتها المثقلة بالمودة فوق ملامحي. تضحك أمي تهمس لي من فات أديم تاه قبل أن تخرج لعملها اليومي، ترفع صوتها وهي تبتعد قائلة لابنة خالتي: اسأل ابن خالتك أهو عندك. كم مرة من الوقت والسنين منذ أن وطئت قدماي ذلك المكان لآخر مرة، لم تغير السنون من الزروع المترعة بنضارتها والزهور ممتلئة الألوان القابعة أمام البوابة الحديدية المفتوحة. لم يتغير وجه البيت، ما زال طلاؤه زاهيا كما هو، ما زالت قساماته فرحة وشابة. يقبل نحوي الدكتور صاحب البيت الذي طالما منحني وقتها بعض جنيهات وابتسامة خافتة على سبيل التشجيع، وهو يسألني عن سنة دراستي قبل أن يأخذه جرس التليفون من انتظار إجابتي عليه. يقبل نحوي الآن، أراه يهبط سلالم مدخل بيته ومعه ابنته في إثره بملامحها القديمة نفسها التي كانت تدفئ قلبي. صار الوجه أبهى، لم ينطفئ وجه الدكتور ولا هزمته الشعيرات البيضاء التي غزت رأسه، ولا انحنت قامته مثل قامة أبي. يمسك بذراع ابنته ضاحكا وكأنما يتهيأ ليناولها ليد عريسها. أنظر لوجه أمي من جديد نظرة خاطفة وهي تطل من نافذة المطبخ، أمتص قلقها وخوفها اللذين تبثهما وجهي. أتذكر كلماتها عن كراهية الدكتور وابنته لرائحة السجائر، عن المحافظة على أكل العيش، عن تلك الأسرة التي لن أجد مثلها أبدا عن وجهها الذي يجب أن أبقيه أمامه لامعا أبيضا كما كان طوال سنوات عملها لديهم. كانت تربط بكلماتها على جرحي القديم تغطيه للأبد، تشير لابنة خالتي وبناتي الثلاثة اللاتي يشبهن أمهن، تطلب مني أن أحافظ على عملي الجديد من أجلهم. أنظر لها نظرة طويلة قبل أن أنفض عن قميصي الهواء المحمل بالدخان والذكريات القديمة. أرش بعض ماء الكولونيا على يدي، أتحسس قميصي الأبيض، أتأكد من وضعه داخل البنطال، أتقدم منكس الرأس بهمة، أفتح الباب الخلفي للدكتور، أغلقه برفق، أسرع لأفتح الباب الآخر لابنته، أغلق الباب الخلفي للسيارة، أتقدم للأمام، أسقط خلف مقود السيارة، أنظر في المرآة، أبتسم لهما ابتسامة لا تحمل أي معنى. يطلبان مني التحرك فأنطلق بهما. كانت هذه أصدقاءنا قصة دخان سجائر للأديبة سلوى بدران. الأديبة سلوى بدران أصدقاءنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا أولا نستمع إليها وهي تعرفنا بنفسها. أنا سلوى بدران، قصة وشاعرة، خريجة أداب لغة عربية 88، دبلوم تمهيدي ماجستير 89. بكتب الشعر من الطفولة. بدايتي الحقيقية كانت في منتصف الثمانينات لأول التسعينات بالجامعة، جامعة عين شمس، طبعا بالجامعة الأدبية وكمان ندوة أستاذ محمد جبريل بن ميسا. بعد كده للأسف توقفت لأن أنا سافرت مع بداية سنة 90 مع الأسرة لألمانيا، وفضلت في ألمانيا فترة طويلة جدا، يعني سنين طويلة. بعد كده عدت لمصر بعد سنوات طويلة، فعدت للكتابة مرة أخرى وبدأت بقى يعني بقى عندي مخزون من الشعر ومن القصص، فبدأت أفكر بالنشر، وده كان في عام 2020. فجمعت عدة قصص قصيرة من سنوات مختلفة في مجموعة قصصية كانت ثلاث حكايات للغربة. بعد كده نشرت بقى ثلاث دواوين شعر بالعامية زي بنات الحور 2023، تحت ضي الشمس 2024، وشوش بيشة 2025. فازت مجموعتي القصصية الثانية اللي هي خصلتان من شعر متنافر بالمركز الأول لجائزة محمد عبد المنعم زهران 2025. ليه كمان رواية بعنوان فوق سماء فرانكفورت ولكنها لا تزال تحت الطبع. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة سلوى بدران وقد عرفتنا بنفسها، ونبدأ في قراءاتنا النقدية مع أدبائنا ونقادنا، ونبدأها كما تعودنا بالقراءة النقدية اللغوية التي يقدمها لنا الأستاذ فتحي محمد علي. أولا دعوني أحيي الأستاذ سلوى لقراءتها الجيدة رغم السرعة. هذه القراءة التي تجسد المعاني وتنبئ على أن هذه القصة كتبت بكل أحاسيسها. أيضا أحييها على تلك النقلة بين فترتين، فترة طفولة هذا الولد والفترة التي كبر فيها وعمل سائقا، نقلة لا تحس منها بأي اضطراب. أيضا أحييها على لغتها الجزلة. أيضا العنوان أراه جيدا، هذه مقدمة لابد منها حتى أعرج على بعض الهنات التي بالنص. تقول تنظر لي أمي من بعيد، ولكن حذفت من بعيد فاختلف الأمر، لكن لو كان من بعيد يبقى تنظر إلي، لأن غالبا ما يحدث خلط بين استخدام حرفي الجر واللام وإلى. أيضا الخطأ الشائع هو نفس المكان، هو المكان نفسه. أيضا عينيها المتقدة، عينيها المتقدتين بالفرح، لم ينطفئ مكتوبة همزة على السطر، وكذلك تدفئ مكتوبة همزة على السطر، كلاهما الهمزة على الياء أو على سنة أو على نبرة كما يقولون. ثم تسأل أمي إن كانت قد انتهت من تنظيف حجرتها الخاصة، في علامة استفهام؟ لا، علامات الاستفهام لا توضع إلا إذا كان هناك أداة استفهام واضحة. شكرا لكم. وها هي الأديبة إيمان العسال تقدم لنا رؤيتها النقدية لقصة الليلة. تحياتي للأديبة سلوى بدران على هذا الإبداع الجميل. الكاتبة بدأت بقصتها بوصف الابن وهو يرى وجه أمه من خلال نافذة، لكنها ليست فتحة في جدار بل الزمن ذاته. الأم تغسل الأواني لكنها في الحقيقة تغسل أثقال الحياة. رغوة الماء التي تغمر يدها ليست ماء فقط ومنظف، بل هي أثر السنوات التي لم تعرف الراحة. تلك الرغوة قاعة وهم تلمع ثم تختفي تماما من أحلام بطل قصة اليوم، دخان سجائر. الابن يطفئ سيجارته على عجل، يخفيها وكأنه يخفي جزءا من حياته الذي لا يريد للأم أن تراه. أراد أن يخفي اللون الرمادي من حياته، حيث يمثل الوجود بين عالمين، الواقع والأمنية. وهنا تستخدم الكاتبة تقنية الفلاش باك كسقوط تلقائي للزمن داخل النفس. الفلاش باك هنا ليس سردا لمكان، بل كشفا أن ما كان ما زال يعمل داخله حيا ناضضا ومؤثرا في كل حركة. لقد ركزت الكاتبة على شخصيتي الأم والابن، تجعلت عبء الحياة بالكامل يقع عليهما. وهنا تتكرر ثنائية الألم المشترك، الأم ألم الجسد والابن ألم الروح. هذا المكان الذي يقف فيه الآن كان يوما مطرح أحلامه الأولى. كان يساعد أمه يرفع السجاد، يتباهى بقوته، لكنه لم يكن يبحث عن مجد مبكر، كان يبحث عن نظرة واحدة من الفتاة التي كانت تعيش خلف بابا تفصل بين عالم الفقر الضيق وعالم الاتساع الذي يعجز في الوصول إليه. تمر السنوات، يخرج من الحلم كما يخرج دخان سيجارته من فمه الذي اعتاد على الصمت ليتبدد. في تلك اللحظة لا ينهار ولا يتكلم ولا يبكي، إنه فقط يبتسم ابتسامة بلا معنى، ابتسامة من أدرك أن الحياة وضع كل شيء في مكانه، وأنه لم يكن من أصحاب الأبواب المفتوحة بل من الواقفين أمامها. هكذا تنتهي القصة كما بدأت، بإنسان يحاول أن يخفي الرمود المتبقي من علم لم يحترق تماما لكنه لم يعد يشتعل أيضا. تحياتي للكاتبة سلوى بدران. يطوف بنا الدكتور محمد سيد الدمشاوي مع عدد من ملاحظاته في قراءته النقدية لقصة دخان سجائر للأديبة سلوى بدران. تحياتي للكاتبة اليوم التي أبهرتنا بقصة جميلة وعظيمة جدا، ربما لها وقع مهم جدا وأثر كبير جدا على الكتاب. القصة نجحت بجدارة في أن ترسم ملامح الشكوك، ليس بالوصف المباشر وإنما عبر تصوير دقيق يقوده الحدث والفعل والحركة والسكون، بل نجحت في أن تستنطق حقيقة التمايز الطبقي الرهيب عبر ملامح الشكوك وحركاتهم وسكناتهم. هذا التمايز الذي يفرض استقرارا كاذبا مخادعا يقتل المشاعر ويقتل الأحلام ويدهس الآدمية في هذه الأسرة الفقيرة. البناء السردي للقصة يحتاج قليلا من إعادة النظر. لو لاحظت القصة نجد صورة الفتى الصغير يحكي كل أحداث القصة، ثم يفاجئنا بمرحلة أخرى عندما يكبر. وكنت أتمنى أن تبدأ القصة من النهاية لتنتهي إلى البداية. أمامها خياران، يمكن أن تبدأ من هذه الجملة لم تغير السنون من الضروع المطرعة بنظراتها، يمكن أن تبدأ منها كجملة افتتاحية ثم تعود إلى الماضي عن طريق الفلاش باك، أو أن تظل القصة كما هي وتسبق هذه الفقرة بجملة تربط بين الحدثين. لكن في كل الأحوال القصة بديعة جدا ولغتها متميزة إلى حد بعيد. القصة نجحت بجدارة في أن ترسم ملامح الشخوص ليس بالوصف وإنما عبر تصوير دقيق للحدث. الحوار جاء ضمنيا في معظمه، والحوار الضمني هنا لا يقل أهمية عن الحوار المباشر لأنه يجسد الصراع القائم بين الشخوص، شخوص القصة، والصراع القائم بين الطبقية التي تعالجها القصة. القصة بصراحة مليئة بالثراء ومليئة بالمعاني العميقة والرموز التي جاءت في صورة مقبولة وغير غامضة. أحيي الكاتبة على هذه القصة الرائعة. ويقدم لنا الأديب محمد كمال سالم رؤيته النقدية لقصتنا في هذه الليلة. عجيب جدا أن صاحب النص ده يكون واحدة ست. لو قرأ أي حد هذا النص بدون ما يقرأ الإمضاء لازم هيقول أن السارد هنا هيكون ذكر. الأحداث القصة اللي قدام نقول عن دخان سجائر، هي قصة جميلة جدا. لم أقرأ نصا بديعا هكذا منذ مدة طويل. والنص رومانسي اجتماعي إنساني مفعم بمشاعر فياضة مختلجة بين الحب والعجب والانكسار بسبب الفقر. الأم الخادمة والشاب مغرم بسادته صاحبة البيت الصغيرة. أحببت في النص وتألمت وحزنت دون أن يتكلف النص أو يغرق بالشكوى والتألم. الصور زاهية وبالألوان مثل الحديقة التي يدخن فيها سجائره، خلصة من سيده ومن أمه التي تعرف ولعه بسيدة البيت الصغيرة وتعنفه بنظراتها، فمثلهم لا يحق لهم إلا أن ينحنوا أمام أسيادهم ولا يرفعوا أحلامهم للتطلع إلى القرب منهم. السرد سلس، لم أشعر بطول النص النسبي، فالمشاعر جياشة يغلفها الصدق الشديد. كون القصة أنثى هو المبرر الوحيد الذي برأها من كونها تجربة ذاتية، وإن كان الاحتمال ما زال واردا. العنوان من وجهة نظري لم يرتقي إلى مستوى جمال النص. أنا بحيي الأستاذ سلوى بدران، هي أنا قرأت لها حاجات كتير قبل كده لكن ده أجمل ما قرأت لها. النص رائع، أنا بحييها على النص الجميل، بقول لها مزيد من النجاح إن شاء الله والتوفيق، وشكرا جزيلا لحضرتك. وختاما يقدم لنا الأديب عادل الفالوجي رؤيته النقدية لقصة دخان سجائر للأديبة سلوى بدران. في دخان سجائر لا تروي الأديبة سلوى بدران حكاية بقدر ما تعيد تشكيل وجدان ذلك البطل المتصدع. القصة تقوم على بنية زمنية مفككة تتعرجع بين الحاضر والماضي، وإن كان دون إشارات فاصلة إلا أنها كانت بارعة جدا في أن تنقلنا لمشاعر البطل نقلا وكأننا نعيشه، مما يجعل التجربة القرائية أقرب إلى طيار وعي للأحداث التي مر بها البطل ولكنها متصفية إلى حد ما. هو ليس سردا تقليديا سلسلا ولكنه طيار من المشاعر أو الشعور كما ذكرنا تنقله الكاتبة في بناء خطي للحكاية. واعتماد أي إنسان على ذاكرته يجعل تذكره للأحداث ليس تذكرا متسلسلا، ينتقل حسب ما تسعفه ذاكرته، وهكذا حدث مع بطلنا. الانزلاق غير الممهد بين الأزمنة خلق فجوات في الطلاق، حيث السرد يقوم على تداعي داخلي للذكريات لا على ترتيب منطقي للأحداث. الماضي يقتحم الحاضر والحاضر يخترق المستقبل بوصف طويل يعمر البناء السردي تعميرا جيدا ولكنه ليس متدرجا. في المجمل العام نص بديع جميل يجعلنا نعيش الأحداث وكأننا نحن الذين نعيشها. وبعد أن استمعنا لكل هذه الرؤى النقدية من أدبائنا ونقادنا لا يسعنا إلا أن نشكرهم جميعا، وبالطبع نشكر أديبتنا التي كانت معنا الليلة الأديبة سلوى بدران على قصتها دخان سجائر. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذه الحلقة: الأستاذ أحمد فؤاد الهادي، الزميلة ناهد الطحان، والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.